بسم الله الرحمن الرحيم آمين والكتاب المبين إن يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا Oh.

يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون.